السؤال الثاني من أسئلة الأخوة في السودان أيضا، ما حكم الإسلام من زغاريد النساء؟ زغاريد النساء فيها تفصيل، زغاريد هم بينهم في حال العرس، مع العرس غناهم ما بينهم، هذا لا بأس به. الزغاريد في شيء لا يضر الناس ما بينهن، في لعب خاص بينهن لا يضر الناس، ولا يكون في فضة الرجال يكون في شيء ما حرم الله، بل لا في شيء. أما إذا زغردنا في شيء في الشرك أو في دعاء الله أو في سب للدين، هذا كله منكر، بعضه شرك وبعضه غير ذلك على حسب أحوالهم. الزغاريد كلمة مطلقة، زغاريد كلمة عامة مطلقة مجملة ما فيها تفصيل. فإذا كانت الزغاريد كلمة طيبة عند الفرح، عند العرس، عند العرس أو الفرح أو قدوم زوجها للسفر أو فيها على الوجه ليس فيه اختلاط بالرجال ولا فتنة للرجال، هذا أمره سهل. أما إذا كانت الزغردة فيها سب للإسلام أو دعوة للشرك أو كلام منكر أو سب للناس أو استغاثة بغير الله، هذا هو أحكامه، هذا فيه تفصيل. نعم.